إن من لوازم الإيمان وقواعده الحسان تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين, ونشر المحبة في مجتمعات المؤمنين. قال الله إنما المؤمنون إخوة, وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لا يخفى عليكم اليوم ما يحدث للمسلمين هذه الأيام في غزة فلسطين من قتل وتجويف وإهانة وترويع, فهاهم الأطفال يذبحون والرجال يقتلون والنساء يغتصبون, قرى بأكملها تباد وأرواح بالجملة تزهق وأسر وعوائل من التاريخ تمحى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لما يمر به إخواننا في غزة وفلسطين من تدمير. أمة تنتهك أعراضها وتداس كرامتها وتسفك دماؤها ويقتل صغارها وكبارها, رجالها ونساؤها, شيوخها وأطفالها, حكام المسلمين وحماة الإسلام وحراس العقيدة نائمون. يرقص اليهود على أنغام شخيره فلا يسمع لهم في الحق همسا. إن غزة اليوم لم تعد الأرض لهم فراشا, فقد مليت بالأسلاح والدماء والأجزاء. إن السماء لم تعد لهم غطاء, فقد مليت بالطائرات والقاذوفات والمدمرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطبة الجمعة للشيخ الداعية أبي المنهال فايز بن محمد المغلسي حفظه الله تعالى, والتي هي بعنوان ألم على غزة. إن الوضع في غزة اليوم فوق التعبير وفوق ما يعجز اللسان عن القول به. لقد منع عنهم الدواء والماء والكهرباء والغذاء فيا حكام العرب ويا حكام المسلمين, نناشدكم بالله أن توحدوا كلمتكم وترصوا صفوفكم وتجمعوا أمركم على منع سفك الدماء وعلى منع قتل الأبرياء وعلى عدم وقوع الظلم في فلسطين وفي غزة خاصة. قتل الطبيب وقتل المريض وقتل الجريح وقتل الرضيع وقتل الصغير وقتل الكبير, ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام, ألقيت في مسجد الاعتصام بمحافظة الحديدة حرسها الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, عباد الله, اعلموا أن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, عباد الله, إن من لوازم الإيمان وقواعده الحسان تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين. ونشر المحبة في مجتمعات المؤمنين. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. ومن لوازم هذه المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية التضحية والفداء والرفق والإخاء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. متفق عليه. إن هذه الأخوة الإيمانية والمحبة الإسلامية أعلى وأغلى وأشرف من كل مقتضيات الأخوة، فهي أعلى وأشرف من أخوة النسب، ومن أخوة القبيلة، ومن أخوة الوطن، فهي أخوة إيمانية تعتلي وترتفع لتلتقي على وحي السماء. إن من مقتضيات هذه الأخوة الإسلامية والإيمانية التضحية والفداء والنصرة والتألم لما يجري للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتألم كثيرا لأحوال المسلمين ولما يجري عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يتألم لحال المظلومين والمنكوبين والمضطهدين. جاءه قوم من مضر، عليهم علامات الفقر، ممزقوا الثياب، حفاة أقدامهم من شدة الفقر والحالة التي هم عليها. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تألم ألما شديدا، وظهر الحزن على وجهه، ودخل بيته وتغير لما رآه في هؤلاء القوم من الألم والاضطهاد ومن الفقر والجوع، عليه الصلاة والسلام. ثم صعد المنبر فخاطب الأمة في زمانه وإلى يوم القيامة، ثم جعل يحث الناس على الصدقة قائلا: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاعه، تصدق رجل من تمره، تصدق رجل ولو بشق تمره. فجاء رجل بصرة من ذهب تعجز يده عن حملها. ثم تتابع القوم في الإنفاق والعطاء حتى صار شيئا عظيما، فصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت عليه علامات البشر والسعادة، عليه الصلاة والسلام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتألم لحال المظلومين والمنكوبين والمضطهدين، عليه الصلاة والسلام. وفي السنة الرابعة من الهجرة النبوية وقعت حادثة شنيعة ومجزرة أثيمة تعرف في كتب التاريخ والسير والحديث بواقعة بئر معونة، ملخصها أن ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم 70 رجلا من قراء الصحابة ومن خيرة الصحابة رضي الله عنهم، غدرت بهم بعض قبائل العرب وقتلوهم عن بكرة أبيهم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار من القراء الذين يعرفون بالقراء لأنهم يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم ليعلموهم القرآن والسنة، ولكنهم غدروا بهم في بعض الطريق فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قال أنس: وفيهم خالي حرام بن ملحان، جاءه رجل من الخلف فطعنه بالرمح حتى أنفذه من طرفه الآخر، فلما وصل الرمح إليه وشعر أن روحه تزهق إلى الله صاح وقال: فزت ورب الكعبة. وقتل أولئك النفر عن بكرة أبيهم. وقبل موتهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد قتلنا وأنا قد رضينا عنك وأنك قد رضيت عنا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بحال أولئك القراء وما حصل لهم من الغدر والخيانة، وأنهم قد انتقلوا إلى ربهم، وأن الله عز وجل من فوق 7 سماوات قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عن الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على هؤلاء القراء، أي لما أصابه من الألم والحزن على أولئك النفر الذين قتلوا غدرا وخيانة. ومكث صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو يقنت بالصلوات ويدعو على أولئك العرب الذين غدروا وخانوا، يدعو على عصية ورعل وغيرهم من أحياء العرب، يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الصلوات، لأنهم غدروا بأولئك القراء وبأولئك الأخيار. أيها المؤمنون، إن التألم لحال المسلمين ولما يجري عليهم من الظلم إنه لمن الأجر العظيم ومن الثواب الجزيل الذي يؤجر عليه الإنسان ويكتب له بذلك أجرا عظيما ولو بمجرد التألم فقط. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. تأمل عبد الله، إن مجرد التعلم لحال المسلمين ولحال المضطهدين ولحال المظلومين يؤجر عليه الإنسان، فكيف إذا دعا لهم وكيف إذا نصرهم بماله وبكلمته وبقوله وبما يستطيع عليه؟ إن في ذلك أجرا عظيما. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لا يخفى عليكم اليوم ما يحدث للمسلمين هذه الأيام في غزة فلسطين من قتل وتجويع وإهانة وترويع، فها هم الأطفال يذبحون والرجال يقتلون والنساء يغتصبون، قرى بأكملها تباد وأرواح بالجملة تزهق وأسر وعوائل من التاريخ تمحى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لما يمر به إخواننا في غزة وفلسطين من تدمير، في غزة وفلسطين من تدمير. أمة تنتهك أعراضها وتداس كرامتها وتسفك دماؤها ويقتل صغارها وكبارها، رجالها ونساؤها، شيوخها وأطفالها، وحكام المسلمين وحماة الإسلام وحراس العقيدة نائمون، يرقص اليهود على أنغام شخيرهم فلا يسمع لهم في الحق همسا. حال الأمة اليوم يقول للأقصى رب يحميه، كما قال عبد المطلب لأبرهة حينما جاء ليهدم الكعبة: للبيت رب يحميه. وفرق عظيم بين الحالين، وفرق عظيم بين الحالين، فإن في ذلك الزمن لم تكن أمة مكلفة، أما اليوم فإن الأقصى قد وكل الله مسؤوليته على هذه الأمة، ووكل حفظه على عاتقها. فيا ويل هذه الأمة إن تقاعصت، إن تقاعصت وتكاسلت وتخاذلت عن الدفاع عن مقدسات المسلمين، عن مقدسات المسلمين. نعم يا عباد الله، يا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، إن ربكم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود سيستمرون في عداوتهم وفي بطشهم وفي ظلمهم وفي تطاولهم على الإسلام وعلى مقدسات المسلمين وعلى المسجد الأقصى، طالما لم يجدوا ردا كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود بني النضير وعلى يهود بني قريظة وعلى يهود خيبر. سيستمر اليهود طالما لم يجدوا ردا كرد معاذ ومعوذ أبناء عفراء حينما علموا أن فرعون هذه الأمة أبا جهل يقدح ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقا إليه كالسهمين وقالا: لا نجونا، إن نجا واستمر حتى قتلاه. وسيستمر اليهود في اعتدائهم وفي بطشهم طالما لم يجدوا ردا كرد صلاح الدين الأيوبي الذي قال: إني لأستحي من الله أن أبتسم وبيت المقدس في الأصر. سيستمر اليهود إذا لم يجدوا ردا كرد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيا حكام العرب ويا حكام المسلمين، نناشدكم بالله أن توحدوا كلمتكم وترصوا صفوفكم وتجمعوا أمركم على منع سفك الدماء وعلى منع قتل الأبرياء وعلى عدم وقوع الظلم في فلسطين وفي غزة خاصة. إنما يعانيه المسلمون اليوم في فلسطين وفي غزة يعجز اللسان عن النطق به وتعجز العين عن رؤيته، قرى بأكملها تباد وتمحى من التاريخ. قتل الطبيب وقتل المريض وقتل الجريح وقتل الرضيع وقتل الصغير وقتل الكبير. إن في كل ساعة يقتل في غزة أكثر من 14 نفسا، في كل ساعة يقتل في غزة أكثر من 14 نفسا، من النساء ومن الأطفال ومن الصغار ومن الكبار. إن الوضع في غزة اليوم فوق التعبير وفوق ما يعجز اللسان عن القول به. لقد منع عنهم الدواء والماء والكهرباء والغذاء. إن غزة اليوم لم تعد الأرض لهم فراشا، فقد ملئت بالأشلاء والدماء والأجزاء. إن السماء لم تعد لهم غطاء، فقد ملئت بالطائرات والقاذوفات والمدمرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تكالب الغرب عن بكرة أبيه على الإسلام وعلى المقدسات، وليس المراد فلسطين فحسب، بل المراد هو هدم الإسلام وهدم العقيدة. إن اليهود قبل أن يتعرضوا لفلسطين ولغزة خاصة غزوا قبل ذلك ملايين الشباب وملايين المسلمين وملايين الفتيات، بتدميرهم بالمعاصي والذنوب والسيئات. لقد أصبحت الأمة اليوم عاجزة حتى عن الإنكار والاستنكار لما يجري في فلسطين وغزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن اللسان ليعجز عن التعبير عما يجري للمسلمين في فلسطين من تدمير. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم انصرهم بنصره. اللهم إنه قد تخلى عنهم القريب والبعيد. اللهم إن غزة اليوم قد أخذت من الوريد إلى الوريد. اللهم فكن لهم معينا وكن لهم ناصرا. اللهم ارحمهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.